ثم قال المؤلف: وسجود التلاوة في صلاة. سجود مبتدأ وصلاة خبر. والمبتدأ هنا مفرد ولا جملة؟ الخبر مفرد ولا جملة؟ تأمل. سجود التلاوة صلاة مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. طيب، سجود التلاوة صلاة، صلاة خبر، يعني أن سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة، بل هو صلاة. والإضافة هنا سجود التلاوة من باب إضافة الشيء إلى سببه، لكنه سبب غير تام، لأن التلاوة نفسها ليس السبب للسجود، بل السبب للسجود المرور بآية سجدة، المرور بآية سجدة. إذن فليست التلاوة سببا تاما، بل السبب للسجود هو المرور بآية السجدة، يعني قراءة آية السجدة. إذا قرأ الإنسان السجدة سن له أن يسجد. طيب، حكمه يقول المؤلف إنه صلاة، إنه صلاة. ووجه ذلك أن تعريف الصلاة ينطبق عليه، فهو عبادة ذو أقوال وأفعال، فهو عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. عرفت؟ إذن هي صلاة، يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة لأنه سنة، يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة. وانتبهوا لقولي صلاة النافلة، من أجل أن تستحضروا الفرق بين صلاة الفرض وصلاة النفل، وقد عددناه فيما سبق فبلغ نحو 30 فرقا. نعم، تقريبا 30 فرقا. طيب، هذا ما مشى عليه المؤلف على أنه صلاة، وعلى هذا فتعتبر له الطهارة من الحدث، والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان، واستقبال القبلة وستر العورة، وكل ما يشترط لصلاة النافلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بصلاة، إلى أنه ليس بصلاة، وقال لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة، إذ لم يثبت في السنة أن له تكبيرا أو تسليما. فالأحاديث الواردة في سجود التلاوة ما فيها إلا مجرد السجود فقط، سجد فسجدنا معه وما أشبه ذلك، ليس فيها حديث واحد يدل على التكبير، إلا حديثا أخرجه أبو داود في إسناده نظر أنه كبر عند السجود، كبر عند السجود، ولكن ما في التسليم. لم يرد لا بحديث ضعيف ولا صحيح أنه سلم من سجدة التلاوة، من سجدة التلاوة. وإذا لم يصح فيها تسليم لم تكن يا بخاري، لم تكن صلاة، لأن الصلاة لا بد أن تكون مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وعلى هذا فليست بصلاة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبناء على ذلك لا يشترط لها طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة، فيجوز أن يسجد ولو كان محدثا حدثا أصغر، بل ولو كان محدثا حدثا أكبر، إن قلنا بجواز القراءة للجنب، والصحيح أنه لا يجوز. طيب، ومن طالع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تبين له أن القول الصواب ما ذهب إليه، أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة. فلو كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضي ومرت بآية سجدة فعلى هذا القول إيش تسجد ولا حرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع تشدده كان يسجد على غير طهارة، كان يسجد على غير طهارة. نعم. يقول سجود التلاوة صلاة، يسن للقارئ، يسن، كلمة يسن تفيد أن سجود التلاوة ليس بواجب، وإنما هو يا أحمد سنة، لأنه قال يسن للقارئ. وهذه المسألة أعني سجود التلاوة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن سجود التلاوة واجب لأن الله أمر به وذم من تركه، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، اركعوا واسجدوا. وهذه السجدة ولا لا؟ ها؟ آية السجدة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر بالسجود. وقال تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فذمهم لعدم السجود. وامتدح الساجدين فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قالوا هذا يدل على أن السجود واجب لمدح فاعله وذم تاركه، والثالث ألا ليس الشعر والأمر به، صح والأمر به، إذن الأمر به والحث على فاعله وذم من لم يفعله، وهذا يدل على الوجوب. وقال آخرون بل إنه سنة وليس بواجب، واستدلوا لذلك بأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد ولم يسجد فيها، ولم يسجد فيها. ولو كان السجود واجبا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود، لم يقره على ترك السجود. فإن قال قائل أفلا يحتمل أن زيدا ليس على وضوء؟ فالجواب هذا احتمال، لكنه ليس بمتعين، بل الظاهر أنه على وضوء، لأنه يبعد أن يقرأ القرآن على غير وضوء. ثانيا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره أنه قرأ على المنبر سورة النحل، فلما أتى على السجدة سجد، نزل من المنبر وسجد، فسجد الناس، ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد، ولم يسجد. ثم قال إزالة للشبهة إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إلا أن نشاء. وهذا قول عمر وناهيك به. عمر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن يكن فيكم محدثون، فعمر محدثون يعني ملهمون للصواب يوحى إليهم، فعمر. ومع هذا فعله بمحضر الصحابة علنا على المنبر ولم ينكر عليه أحد، وهذا يدل على أن السجود ليس بواجب. إذن الصحيح بلا شك أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنة. بقي علينا الشطر الثاني في باب المناظرة، لأن باب المناظرة لابد أن تثبت دليل قولك وتجيب عن دليل خصمك. فما هو الجواب عن الآيات التي استدل بها من قال إنها واجب؟ الجواب بسيط، نقول إذا استدللت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فقل يجب الركوع أيضا، أما أن تقول يجب السجود ولا تقول يجب الركوع فهذا تناقض، لأن الدليل واحد. وبه نعرف أن الله أن قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا أمر بالصلاة التي ذات ركوع وسجود. وأما قوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فنقول له أنت لا تقول بهذه الآية، لا تقول إن كل من قرأ القرآن وجب عليه أن يسجد، مع أن ظاهر الآية أن كل من قرأ عليه القرآن يجب أن يسجد. والسجود هنا بمعنى التذلل، بمعنى التذلل، ليس هو السجود الحركة المعروفة، أي إذا قرئ عليهم القرآن لا يذلون له، لا يذلون له، وهذا ثابت لكل القرآن، كل القرآن يجب أن تذل له. وأما مدح الملائكة بالسجود فالمراد بالسجود سجود الصلاة، لأنه ما من أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وهذا مما خالفنا فيه شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام يرى أن سجود التلاوة واجب، والصحيح أنه ليس بواجب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مناقشة في صلاة الضحى أظن. طيب، كم عدد صلاة الضحى؟ حسن، نعم حسن. دليل أنه لا أحد الأكثرها حديث عائشة في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله فأطلقت، وهذا يدل على أنه لا أحد الأكثرها. متى دخول وقتها عليا؟ من خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال. متى يخرج وقت النهي بعد طلوع الشمس؟ إذا ثبت قيدهم. طيب، لماذا لم يقل المؤلف إلى الزوال حجاج؟ لأن قبيل الزوال في وقت نهي. لأن قبيل الزوال وقت نهي، تمام. طيب، ما هو الدليل، ما هو دليل من قال إن سجود التلاوة واجب؟ يحيى، اصبر اصبر، ذم من تركه، تركه، ما من ترك سجود التلاوة، واذا قرئ عليهم القرآن، اي لكن هو سجود التلاوة اللي هم يريدون؟ هل هو سجود التلاوة الذي يريدون؟ طيب، إذا ذم من ترك السجود، نعم، وأمره. هات الأدلة على هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر به فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، نعم. وأما الذم فقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، نعم. وأما الامتداح فقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولم يسجدوا. أحسن. طيب، القائلين بأنه سنة سجود التلاوة، ما دليله؟ بين السنية عدة أحاديث، منها حديث ما ثبت في البخاري عن زيد، عن زيد بن ثابت في الصحيحين، هذا في الصحيحين، نعم، أنه قرأ عند رسول صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، هذا واحد، وهذا من السنة، نعم. دليل ثاني، قوله عمر رضي الله عنه أنه لما قرأ ياسين النبي في الجمعة نزل سجدة، وخطرة الجمعة الأخرى لم يسجد، قرأ سورة النحل. قرأ السجدة في سورة النحل يوم الجمعة على المنبر فنزل فسجد، وقرأها في الجمعة الثانية فلم، نعم، وقال لا لا قال من سجد فقد أصاب، لا لا إن الله لم يفرغ علينا السجود إلا أن نشاء. طيب، وجه الدلالة من أثر عمر إن عمر خطف تعالوا إن عمر خطف تعالوا في مرة وتركوا مرة، إذن فعل بس فعل هو إذن قول قول إن الله سبحانه وتعالى لم يفرغ علينا السجود إلا نشاء إلا أن نشاء، يعني إلا أن نشاء فرضه، لا إلا نشاء فعله، يعني لكن إن شئنا فعلنا وإن شئنا فلم نفعل، فالاستثناء إذا منقطع ولا لا؟ منقطع. طيب، وغير فعل عمر وقوله وإقرار الصحابة لهم، نعم. طيب، يقول المؤلف إن سجود التلاوة صلاة، هل مراد يا شاكر صلاة فريضة أو صلاة نافلة؟ ما معنى قولي سجود تلاوة الصلاة؟ أي الصلاتين الفريضة أو النافلة؟ ها؟ النافلة. كان آدم يريد أن يعارض، عندك معارضة؟ أنا من سجود التلاوة والفرض يعني معاملة كل واحد كل واحد الفريضة والنافلة سواء. إيه؟ إن يعني مثلا الفرض لا بد واحد يكون يتاب إذا كره إذا ترك الفرض يتاب ولا يعاقب، والسنة لا يعاقب. إيه؟ ما شاكل شخص ذكرنا أن هناك 30 فرض، ها؟ ذكرنا فروق كثيرة بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، ذكرنا 30 فرقا يا آدم وكتبناها لكم وأعطيناكم إياها. إيه راح؟ طيب، على كل حال مراد بصلاة النافلة في دليل قول يسن للقارئ، فإذا كان سنة أعطي حكم صلاة إيش النافلة. طيب، في قول آخر سامي ليس بصلاة وعليه فلا يشترط له شروط الصلاة، بس سجود مجرد إلى القبلة وإلى غيرها محدثا كان أم طاهرا. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن، هذا مبتدا الدرس، يسن للقارئ والمستمع، يسن للقارئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد إذا مر بآية السجدة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء على سبيل التعبد يقتضي سنيته، ولهذا نقول من قواعد أصول الفقه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعله على سبيل التعبد يكون للاستحباب لا للوجوب، إلا أن يقرن بأمر أو يكون بيانا لأمر أو ما أشبه ذلك من القرائن التي تدل على وجوب على الوجوب، أما مجرد الفعل فإنه للاستحباب. طيب، فيقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، يعني أنهم يسجدون ولقربهما رسول صلى الله عليه وسلم والجلوس، فإن الجلوس يكون فيه ازدحام عند السجود لأن الساجد يشغل مكانا أكثر من الجالس، فلهذا يزدحمون حتى ما يجد أحدهم مكانا لجبهته يسجد عليه. هذا دليل استحبابه، وكذلك ما مر من أثر عمر. وقوله يسن للمستمع، نعم، دليله حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه حيث كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله دون السامع يعني أن السامع لا يسن له أن يسجد. والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه في استماعه، والسامع هو الذي يسمع الشيء دون أن ينصت إليه. ولهذا لو سمع الإنسان صوت الملهات يعني صوت آلت له سماعا فقط فإنه لا يأثم، ولو استمع إليه لأثم. مثال السامع إنسان مر مع السوق وفي آلت له أغاني وغيره تشتغل، هذا نقول إنه سامع. وإنسان آخر لما سمع هذه الملاهي جلس يتسمع إليها، نقول هذا مستمع. كذلك السامع بالنسبة للقراءة القرآن نقول إن السامع هو الذي مر وقارئ يقرأ فمر بآية سجدة، فلا يسن للسامع أن يسجد لأنه ليس له حكم القارئ. أما المستمع فيسجد لأن له حكم القارئ. هذا من حيث التعليل. أما الدليل فحديث ابن عمر بالنسبة للمستمع أن الصحابة كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن المستمع له حكم الناطق أن موسى صلى الله عليه وسلم قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيم. دعوتكما مثنى والقائل واحد وهو موسى، فمن أين جاءت التثنية؟ قال العلماء لأن موسى يدعو وهارون يستمع ويؤمن، فجعل الله تعالى للمستمع حكم الناطق القائل. إذن فالذي يستمع إلى قراءة الإمام إلى قراءة القارئ إذا سجد القارئ سجد. فعندنا الآن ثلاثة، قارئ والثاني مستمع والثالث سامع. الذي يسن له السجود هو القارئ والمستمع، أما السامع فلا يسن له. فإذا قال قائل كيف لا يسن له وقد سمع آية السجدة وسجد القارئ؟ نقول لأنه لا يلحقه حكم القارئ فليس له ثوابه ولا يطالب بما يطالب به القارئ. ولهذا قال المؤلف دون السامع. يقول وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، إن لم يسجد القارئ لم يسجد من؟ المستمع، لأن سجود المستمع تبع لسجود القارئ، فالقارئ أصل والمستمع فرع، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. طيب، وعندنا دليل على التعليم، حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، فلم يسجد فيها. فقوله قرأ عليه سورة النجم فلم يسجد فيها يدل على أن زيد بن ثابت لم يسجد، لأنه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يسجدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، لم يقل لا تسجدوا لأنكم لم تقرأوا، بل كان يقره. إذن فحديث زيد بن ثابت يستدل به على أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لم يسجد المستمع. ولا يصح أن نستدل به على نسخ سجود التلاوة في المفصل كما قال به بعض العلماء، لأنه لأنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت وفي سورة اقرأ وهما من المفصل. ومع ذلك فإن أبا هريرة كان متأخر الإسلام لم يسلم إلا في السنة السابعة، فأين النسخ؟ لكن يستدل بحديث زيد بن ثابت على أتم على أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد المستمع، والتعليل واضح لأن المستمع فرع وتابع للقارئ، فإذا لم يسجد لم يسجد. طيب، هل له أن يذكره؟ هل للمستمع أن يذكر القارئ فيقول اسجد؟ نقول إن احتمل الأمر أنه ناس، أحيانا ينسى الإنسان، فليذكره. أما إذا لم يحتمل، مثل أن يقول عندما بدأ بقرأ قال الآن أقبلنا على السجدة، إذا لم يحتمل أنه نسي فلا يذكره، لأنه تركها عن عمد، ليبين مثلا إذا كان متبوعا، إذا كان طالب علم متبوعا، ليبين أن سجود التلاوة ليس بواجب. إذن ففي المسألة التفصيل، إن غلب على ظنك أنه قد نسي فذكره، وإلا فلا تذكره. قال المؤلف: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. ثم قال: وهو، أي سجود التلاوة، 14 سجدة. يعني آيات السجود التي في القرآن 14 سجدة فقط، لا تزيد ولا تنقص. ما الدليل؟ الدليل السنة، فإن أهل العلم تتبعوا آيات السجود، فمنها ما صح مرفوعا ومنها ما صح موقوفا، والذي صح موقوفا له حكم الرفع، لأن هذا من الأمور التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، فهي توقيفية، فنقول ما صح مرفوعا فأمره ظاهر، وما لم يصح فلأن هذا من الأمور التي لا يدخلها الاجتهاد فالموقوف فيها له حكم الرفع. إذن ما هو الدليل؟ يلا أجب. ما سمعت؟ ها؟ وش الفائدة من جيك؟ أنا ودي أجيب ذهنك تروح أنت. يمكن؟ طيب ودي تجي أنت وذهنك إن شاء الله. طيب، من يفهم؟ نعم، إبراهيم. السنة. نعم. المرفوع ظاهر، والموقوف له حكم الرفع لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد. ما يمكن يجتهد الصحابي فيسجد إلا بدليل. طيب، وقول المؤلف 14 سجدة، لماذا لم يقل 14 سجدة؟ المعدود مؤنث، وإذا كان المعدود مؤنثا صار العدد المركب أوله مذكر وآخره مؤنث، صح؟ إذا كان المعدود مذكر مؤنثا صار أول العدد المركب مذكرا وآخره مؤنثا، وإذا كان المعدود مذكرا صار أول العدد مؤنثا وثاني مذكرا، فتقول 14 امرأة و14 رجلا. طيب، يقول: في الحج منها 2، عندي عدها في الشرح. قال: في الأعراف، في الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.